همان كاديشا كردوبة حديثة كناكن تقليدي سفيان وغيري أوكا شن رأي أوكا. فقال أعجب لقوم سمعوا الحديث وعرفوا الإسناد وصحته يدعونه ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره. بلام وجيسر صمان يرحمك الله كقومك حديثي بيغامر ببيسن صلى الله عليه وسلم وإذا أنك صحيحة وازي اليدين تقليدي رأي سفيان وغيره أوكان. قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الكفر. أمش أبو طالب كالرواية تكالم عن محمد وكو بيش فضلش ككردي أفرمي له الفتنة والشرك أفرمي الفتنة الكفر. قال الله تعالى والفتنة أكبر من القتل. تشتي لك قتل قورة لك كفر والشرك. البقرة تسد حفدة. فيدعون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتغلبهم أهواؤهم إلى الرأي. ذكر ذلك عنه شيخ الإسلام كذوب سنتك علي سقناك كلب يا غمري خواوي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفسيان بسليان زال أبيت شين رأي خوان أكون والرأي غير خوان. قوله عرف الإسناد أي إسناد الحديث وصحته. فإذا صح إسناد الحديث فهو صحيح عند أهل الحديث وغيره من العلماء. الحديث كسندك صحيح بو أو حديث لا علماء حديثه صحيح أو أنا حديث صحيح أزانا كذوي بيناكا شن رأي خلقك هوش قولتني في اثنين أمر رجاري حديث صحيح أزانيت تبريتي معناك أزانيت كذوي بيناكا شن رأي فلان وفلان كبت أو عندك كيش دروسك مناقشة دروسك لسر رأي فلان وفلان ونا مناقشاني لسر آياتي سر حديثك بها غمر صلى الله عليه وسلم. وسفيان هو الثوري الإمام الزاهد العابد الثقة الفقيه وكان له أصحاب يأخذون عنه ومذهبه مشهور يذكره العلماء في الكتب التي يذكر فيها مذاهب الأئمة كالتمهيد لابن عبد البر والاستذكار له كتاب الإشراف على مذاهب الأشراف لابن المنذر والمحلى لابن حزم والمغني لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدام الحنبلي وغير هؤلاء. وأنا همي الكتاب كان أنا كتك بس لمذهب زنايانا كان سفياني ثوريج باسك فش عالمك بوك وأواني تير. فقول الإمام أحمد رحمه الله أجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته إلى آخره إنكار منه لذلك. بس بإنكارك دني أو إشيء كسك سنتي في أغامر بزانيت صلى الله عليه وسلم كدوي بينك وازي بينيت شين بو شوني بكيوك بيشواني أو سنتبي وأنه يؤول إلى زيغ القلوب سريك يشيبو أو إيكوا دلي لاب دالس سنتك أو سنتك إخوش نبت الذي يكون به المرء كافرا تازور بيت سريك يشيبو كافر بون بنا بخوا لو ذاك تشيبي رقي ليبي رقي لسنتك بيت وينقصي في بليت. وقد عمت البلوى بهذا المنكر فمي أما بلايك كزوريني خلقي قتوتا خصوصا ممن ينتسب إلى العلم متابتي أوانيك أخوان بأهل علم زان نصب الحبائل في الصد عن الأخذ بالكتاب والسنة واتسنها داو ينداناو كبوب الرياجير لودا كشل القرآن والسنة والنجيلات وصدوا الناس عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم أمره ونهيه بون بكوس بل الرقي خلق دا ويكوا خلقيشن في أغمرنا كيف صلى الله عليه وسلم وأمر نهي في أغمر صلى الله عليه وسلم بقورة نزال بلام أمر نهي أو كسانيك أوان كدويانا ببيشتواي خويان لغيري في أغمر صلى الله عليه وسلم أو أمري بقورة زانت فلان فلان فرموي لكن فلانا كس نهي لكن يتركسو أو بيشتواي كبو خوي دانا فمن ذلك قولهم لا يستدل بالكتاب والسنة إلا المجتهد ما يجي لقصة كاننا كيش كسي بوينية قرآن والسنة بكعب بوغا إلا أبيعو كسا مجتهد به والاجتهاد قد انقطع الاجتهاد اجنماو ويقول هذا الذي قلدته أعلم منك بالحديث وبناسخه ومنسوخه فاتك بيو بدي شون قرآن والسنة بكوا هل يو كسي كمن شويني كوتوم أو زانايا أولا تو زاناترا بحديث وأروها أي زانك كام حديثا نسخ بوتو كامين نسخ نواتو نبو قرآن نزانيو أو حديث نزانيو أو أقلو سنة النية ونحي ذلك من الأقوال التي غايتها ترك متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم كم بستيان لويك الشمب يغامنك صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى والاعتماد على قول من يجوز عليه الخطأ شن قصي كسانك كون كبيقمان هلأكات وغيره من الأئمة يخالفه ويمنع قوله بدليل إمام كان يتر في جواني أو إمام كان كأمشيني كوتو وتوشي أنا أو قصي أو في جواني بلغي كأول نواني زان أنا رحمة إخوان به كاتك ردي يكتريان دعوته فما من إمام إلا والذي معه بعض العلم لا كله هيش إمامك نية أو علمك ولايتي هنديك نكهم علم أتهمو علم إسلام لا مذهبك لما كان كون بوته فالواجب على كل مكلف إذا بلغه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم معنى ذلك أن ينتهي إليه ويعمل به وإن خالفه من خالفه واجب لسلام إنسانك عاقل لسلام إنسانك بالغ لسلام إنسانك مسلمان هل كاتي بلغي بيجي إيشت القرآن ولا السنة ولا قرآن والسنة كاتي بقات أبيت الوازها مخسي كتربينيت وازها مبوشوني كتربيني وكرد وبا قرآن والسنة كبكا با هل كاسي جيج مخالفة إليت يعني جيب مخالفة أو الندى أقراتوا بوشوكي تولى تقليد رزقاري بوه لو دائرة تسكر رزقاري بوه كأوكو السجنية بوايا كما قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم كبتل قرآن السنة شن أوبكم شن غيري أو مكون خوشيسيتان بو قرآن والسنة بيت سرخستنان بو قرآن والسنة بيت نك خوشيسي و سرخستن بو غير قرآن والسنة اللهم كم يك هيا كبير لو بكناو الأعراف آياتي سي وقال تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. هاي بس نبو أوان إني كان برنامج يانا كدوي بيبكان كإما ناردما تخوار بوسرتو قرآن كأخينتو بسريانا وأوي الرحمة أخوة يرومي ربان رحمي بيكردون كلامي خوي بوناردون وهروها بالخسنويك بو قومي إيمان دار. العنكبوت آتي بنجاويك. وقد تقدم حكاية الإجماع على ذلك. يرش الباس ما كده فلما إجماع علماء السلاوية كهركس السنة بو رنبو وقصك إمام الشافعي رحمة خالي به درسنية وازدو سنة بينت وشين قصي كساني كدر بكويت. وبيان أن المقلد ليس من أهل العلم. مقلد بأهل علم سيبناكلت. وقد حكى أيضا أبو عمر بن عبد البر وغيره الإجماع على ذلك. يعني إجماع لسريك ومقلد أهل علم نير. وكوزان عاوتي أنا قرأت كسيك مكتبيك هابو بلا وصيتا كم لدواي خون بيدا بأهل علم أو مقلد كان ناقلته نادر بوان. قلت ولا يخالف في ذلك إلا جهال المقلدة لجهلهم بالكتاب والسنة ورغبتهم عنهما. إيش كسيني في شأن إجماع بكات إلا كسانك زون نزان أو عنك شين رأي كان كون ببي بالجا بروي كون نزان بقرآن والسنة ورغبتهم عنهما وتحزيان لشان كدين قرآن والسنة نية. وهؤلاء وإن ظنوا أنهم اتبعوا الأئمة فإنهم في الحقيقة قد خالفوه واتبعوا غير سبيله كما قدمنا من قول مالك والشافعي وأحمد. وأنا أقرب قماني خويشان وأبزان شنزانا كان كوتون وأم لحقيقة في جوانيق سيزانا كان ينكدوا شين رقي غير أوان كوتون أروكو قصي مالك وشافعي وأحمد من باسكت رحمتي خواي رحمتي خواي النبات. ولكن في كلام أحمد رحمه الله إشارة إلى أن التقليد قبل بلوغ الحجة لا يذم وإنما ينكر على من بلغته الحجة وخالفها لقول إمام من الأئمة. قصك إمام أحمد عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته. إشارتي ويتدها يا كسي تقليد بك وتقليدي كردبه بيش أويك عرفوا الإسناد وصحته أو لو مناكلي كواتاقر كسيك شار زينب بقرآن والسنة أو كاتا تقليدي عالميك بكات هو إنكاري ناكي إنكاريه كريد سرعو كسانيك قرآن والسنة يعني بيجي يشتبه وما ناكي شيرون كرابت أو بوي دواي أو بيجواني أو قرآن والسنة بكا لبرقسي إمام لإمامك. يعني كسيك علي من شافعيمو قال في سنتك على من شنك وتي مع محمد خالف سنتك يا على شنك وتي مالك مخالف سنتك يا على شنك وتي أبو حنيفة مخالف سنتك رحمة إخوان لبي أو شين قصي أو زهنا أننا كده راس ناكت شو كي أوان بعمدي مخالف قرآن وسنة ناكت هو أمانيك. وذلك إنما نشأ عن الإعراض عن تدبر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإقبال على كتب من تأخر والاستغناء بها عن الوحيين. وتكسك قرآن السنة في أبقاء دعاء وكذوب قرآن السنة كنكات وشين قسەی زانایە لە زاناکان بکەوێ ئەو چ کاتی ئەوە دروست بووە ئەو کاتێک کە پشتیان کردە قورئان و سنەت هەولی ئەوان نەدا کە بە بەچاوکی لێی تێبگەن شوێن ئەو کتێبانە کەوتن کە زانایان و سیوانە لە دوای تابعین چۆن کەوتنە بە ئەو کتێبانە وتویانە ئیتر ئێمە پێویستیمان بە قورئان و سنەت نیە وهذا يشبه ما وقع من أهل الكتاب أم قصي أوان أشبهت بكردار أهل الكتاب الذين قال الله فيهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله التوبة آية سيبك كما سيأتي بيان ذلك في حديث عدي بن حاتم أهل الكتاب خوازیان لە کتابەکەی خۆیان هێنا چۆن قسەی زاناکان و خواپەرستەکانیان کەوتن و ئەوانیان کردن بە چەند خۆیەک لە غەیری خۆ والعیاذ بالله چیان بۆ حەڵاڵ بکردنایە هانوو حەڵاڵە بالە کتابەکەشان حەرام بوایە ئەوانیان لێ حەرام بکردنایان و حەرامە بالە کتابەکەشیانە حەڵاڵ بوایە تەخەذوا ئەحبارەهم و ڕوحبانەهم ئەربابا من دون الله امامي شوكاني رحمة خوالي به لا تفسير كيدا كباس لم آياتا أكاد همان قصة نقلقات كبير شوانا كديني قرآن والسنة بو قصي هر إمام إلى إمام كان أو يشبه ما وقع من أهل كده ساڵەکانی هەشتا و حەوت بۆ نەوەت لە مەعهادی خەتابەی بەغداد تەفسیری شەوکانیان دانا بوو بە مەنهەج کاتێککە گەشتنە ئەو ئایەتە کە ئیمامی شەوکانی ئاوا ئافەرمێ دوای ئەوە بڕیار دەرچوو هەموو مەنهەجەکان گۆڕ کەنەوە ئیمامی شەوکانی ڕەحمەتی خوای لێ بێ ئیمامەکان ئەشوبێنێ بە گاور و جوورەکەو ناڵێ ئێوە واتان لێ کردووە خۆ ناڵێ ئەوانوان ناڵێ ئەوانوان دوای ئەوە ئیتر تەفسیری فەتحو القەدیری ئیمامی شەوکانیان لابرد کردیان بە تەفسیری نەسەفی ئەو قسەیان پێ هەڵم نەکرا ڕکوچۆن شێخ خێربانی ڕەحمەتی خوای لێ بێ فەرمێ کاتێک کە پیاغەمبەر عیسا عەلەیهی سەلام دێتە خوار حکم بە چیەکە حکم بە شەریعەتی ئیسلامەکە نەک بە تەورات و ئینجیل حکم بەوە ئەکا نەک وەکو خەڵکانێکی مخەلیدیش بۆ ئیمام ئەبو حەنیفە ڕەحمەتی خوای لێ بێت فلان نا بمذهبي بحنيفيك والتقليدي اوان بو او امامك او امام اخوي بو الرازني او باس كدو دو اي خلقاني كدير كديان بهرا او الباني رحمتي خوالي ليبي ابو حنيفة رحمتي خوالي بخاطر رزيه الكتاب دردكتي انا قيشتنا كتي انا قيشتن اوائي ليدت يعني كسك فرسيت لغير إخوة أو كسب والرازين نية أو كسب طاغوت نية بس أمان كدوانا بطاغوت يا غمر عيسى عليه السلام رازينيك كيبوت خوايا يا كيبوت كري خوايا والعياذ بالله يا بوت خواسيانا ويكي كان دیوڵام وایان لێ کردو وایان ناکرد وایان لێ کردووە لەشتەکە فرمی اتەخەذوا ئەحبارەهم و ڕوحبانەهم ئەربابا من دونی لەوە ئایەتە خۆمە قسەی ئیمام و عالمێک نییە خوا وا فەرمێت گوێڕاییکردنیان بۆ زاناکانیان بۆ خواپەرستەکانیان کە حەڵاڵ و حەرام لەوانە وەرەگرن نەک لەو کتابەی کە بۆیان چووە ئەوە کردنی ئەوانەیە بە چەند خۆیەک لە غەیری خۆ فيجب على من نصح نفسه إذا قرأ كتب العلماء ونظر فيها وعرف أقوالهم فليعرضها على ما في الكتاب والسنة. واجب لسلام أمو كسانيك أمشغاري خيرا بخوين ونفسي خوي هركاتي كتابي زاناني خويندو وسيري كرت سكاني زاني دواي أوا براوردي بكا لغا القرآن والسنة. فإن كل مجتهد من العلماء ومن تبعه وانتسب إلى مذهبه لا بد أن يذكر دليله كوانا الاجتهاد لعلماء أو شون أوان كوتبه نسبة يقول لها بام مذهبكي أبي بلغكي باسكت يا بلغكي عقلية يا بلغكي نقلية هذا الدرسنية لبر أوا آيات يقالي حديث يقالي يعني رأيك خوي. والحق في المسألة واحد مجتهد يقال دروسنية أيدي على دروستا يحق شرك داني. والأئمة مثابون على اجتهادي تسلم عند بنيان فباداشا أداته. فالمنصف يجعل النظر في كلامهم وتأمله طريقا إلى معرفة المسائل واستحضارها ذهنا وتمييزا للصواب من الخطأ بالأدلة التي يذكرها المستدلون. هيك إنصاف ببيت كسيك كسيري قسيزانانك وبشاكل ليتي بقى أو سيكنو تيقيشنا رقيك بو أويك ومسائل كان فير بيت لمشك خويا بشاكي آمادي بكا دواء أوا بتوانيت أويك وراست جيبك تلويك وحلي بو بلغانيك هناتو كليوانا ببلغ. وتعرف بذلك من هو أسعد بالدليل من العلماء فيتبعه. دواء أوا هولا دا زياتر شارزايها بيت بو زانانيكا بلغزيات الأهيان نوا بو فتوكانيان أو كاتشين بلغك أكبر. والأدلة على هذا الأصل في كتاب الله أكثر من أن تحصر. بلغزورة لقرآن زي كوا دشان شانقشيك أباس بكري واتيك بلغدو بلغنية بلغزورة كأبي إنسان شين قرآن والسنة بكوي وفي السنة كذلك السنة شبه عمان شين ما بس في أويا كأي قصي زانان بوشي كتاب زانان بوشي باشا كما دام قرآن والسنة بيت فان كتاب زانان وفتوى زانان بو أويا كإيما لا قرآن والسنة يبقي وتقص كاني أوان وشون كاني أوان يارمتي ذلك بو إيما كلا قرآن والسنة يبقين هروكو شون أوان لقرآن والسنة يقيشو وقصي خويانا كارقصي كان كذبت في شواني دليل بيت فشيماني لي إمامي كان أقصي كردوا إبزا إمامك برامبر شي قالت أويتران شي قالت لكوي همو قسكانيان وبلغكانيان أو كاتا بودرة كويت كبلغكانيان صحيحة شنوانا كويت. وفي السنة كذلك ما أخرج أبو داود بسنده عن أناس من أصحاب معاذ رضي الله عنه أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال كيف تقضي إذا عرض لك قضاء. فكاتك في أغمصة معاذ كرج بين ألب ويمن في الشبابين الفرمي شون حكمك أقل هات الرداية وكاتلات. قال أقضي بكتاب الله تبقى قرآن والله مدى. قال فإن لم تجد في كتاب الله أقل آياتي قدسنا قبل القرآن بل قبل أسأل أور رداوة. قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبا سنة. قال فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله أقل القرآن وسنة قدسنا قبل. قال أجتهد الرأي ولو آلوا واتى اجتهادي خومكم او نيكلت وانا ما هبت يعني ما آل إليه اجتهادي. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره يعني في غصن دس دابس اسني معاذ وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله. فرمي حمد سنابو خوايك يا أرمتي نيراوي نيراوكي في أغمركي دعوة صلى الله عليه وسلم بو أويك و في أغمصن في خوش. وساق بسنده عن الحارث بن عمر عن أناس من أصحاب معاذ عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن بمعناه. أبو داور روايتي كردوا سيهزار بيصد النوادو دو سيهزار بيصد النوادو سي وحديثك منكر ضعفه جمع عظيم من العلماء. والأئمة رحمهم الله لم يقصروا في البيان زنا رحمة إخوان لبي أوانيت واني بيت يعني علميان بيهب بيت كم ترخميان نكلوا بعمدي لرنكرنا وإسلاما بل نهوا عن تقليدهم إذا استبانت السنة نهيا كدوا لويكوا خلقيشين قصيان بكويت أقر سنتيان بورون بوا لعلمهم أن من العلم شيئا لم يعلموه لبري زانايان أويان زانيوا كعلمي ترهية كأمان نايزان بيان نقشتو وقد يبلغ غيره أو علمي كأم بيان نقشتو لا غير أمان هي وذلك كثير هو الزور كما لا يخفى على من نظر في أقوال العلماء كأوشتك شاراوانية بأوكسانيك وبيانويت سيري قصي زانايان بكن رحمتي خوان ليبت. قال أبو حنيفة رحمه الله إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين فمدي أقرأت حديثك من بيقيشت صحيح بو وحديثي بيغامر صلى الله عليه وسلم أو بسلسل بسلسل هني ولي أقري. وإذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فعلى الرأس والعين أقرأت فتوى الصحابيش بو أو بسلسل بسلسل. وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال فتابعين بو يمشوكوا أوان. وقال وفرميت إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه فاتركوا قولي لكتاب الله أقرأت قصيك مكذبه كتابك إخوة بيشوان قصك من به أو وازل قصك من بين بو قرآن. قيل إذا كان قول الرسول صلى الله عليه وسلم يخالفه كان أقرأت قولي بيشوان قصك توبه قال أتركوا قولي لخبر الرسول صلى الله عليه وسلم سكي مجوازي بينا شان سنت بكوي. وقيل إذا كان قول الصحابة يخالفه قالوا سكيتو قصي صحابة سواني سكيتو أبو قال أتركوا قولي لقول الصحابة رضي الله عنه وازق سكي من بينا شان قصي صحابة بكوي. وقال الربيع سمعت الشافعية يقول إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. أقل كتابك منها في شوانة أنبينيك في شوانة سنتي في أغام صلى الله عليه وسلم بو أو شين سنتك في أغامر بك صلى الله عليه وسلم ووازدخسك من بياني. وقال إذا صح الحديث بما يخالف قولي فضربوا بقول الحائط. أقل هاتو حديثك الصحيح هبو في شوانة قصك من بو أو قصك من فريب ذا بكشن بديوار واتق شويني مكوان كردوي بيا مكان. وقال مالك كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. همو كسي سبزانا يانا قصي ورا جيرت وقصي شردك لتو هزانا يكنيك همو قصكاني والبيجيري فرمي إلا يا غمر نبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم له مثل ذلك فلا عذر لمقلد بعد هذا. ولو استقصينا كلام العلماء في هذا لخرج بنا عما قصدناه من الاختصار وفيما ذكرناه كفاية لطالب الهدى. فما يعني بيشل ويعني قصي أوزانا لمن باس كردوه رحمة إخوان لبي كواتهيش عذر نماوة وأوكسيك سنتي بيا غمري بيا بقى صلى الله عليه وسلم دعا هو هرشين قصي أوزانا نبكوي أقل قصي زانا كان بيتشواني سنة لمقالدين يعني قهاتو بيا بقات ما قاتو بينا قيشت عذره. ولو استقصينا كلام العلماء في هذا أقل هم قصي زانايان بهنين لردا أو كاتا يملم بسكي خمان درجين كما سمعنا وابوا أم كتابة بشويكي كرد باس بكين وأوشي كوا باس من كدوا بس بو كسي كوا بيويت علمي نافع بزانت لطالب الهدى لعلم نافع والعمل الصالح وكسكوا بزان علم نافع كامية وكدوي بي أبكات أو بس كأوزانا أنا رحمة إخوان لبي كمشهور كتاب كانيا أئمة أربعة وأواني كشفين أوان كوتون أو إمام كان واضح كهركاتيك هرزانايك حديثك الصحيح يبو إيه وباسكت يوشين أو حديث صحيح بكانوا وكون وكردوي بي بكان وازدق سيزانا يان بين رحمة إخوان لبي أو قصيها ميانا سأواني بيشو سأواني إيستا أو إداها تويش أو إكالسر أو منجا حقا بيت إيش كاتيك وازبناك على سر خوف كتقليدي بكيت وكذيشان باور رازينين كخوكي شينيان بكيت داوي بلغا كان برانبريان و بلغيشان اويل هركسي كبناوي اسلام وقصبت. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.